بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، وقوله كان بالأمين رحيما، وقوله رحمة وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية، هذه جزء من آية في سورة النمل، وآية في صدر سورة الفاتحة في بعض القراءات، كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله في كتاب مذكرة أصول الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء الاستعانة والتبرك، يعني أبدأ بذلك الفعل مستعينا بسم الله متبركا به سبحانه. الله علم العلم ولا يطلق إلا عليه سبحانه. والمصنف رحمه الله ساق هذه الآيات لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل. الرحمن الرحيم، هنا الشاهد الرحمن الرحيم في هذه الآية. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل لا يطلق إلا عليه جل وعلا، فلا يقال للعبد هذا الرحمن، وإنما يقال هذا الرحيم. فالله والرحمن لا تطلق إلا عليه سبحانه، وكذلك الخالق فلا يطلق إلا على الله، وكذلك الرازق فلا يطلق إلا عليه سبحانه. والرحمة أوسع صفاته سبحانه، وأوسع مخلوقاته العرش، فاستوى جل وعلا على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته، وقال ثم استوى على العرش الرحمن، فاستوى على أوسع المخلوقات العرش بصفته سبحانه، ثم استوى على بأوسع صفاته وهي الرحمن. فأوسع لو قيل لك ما هي أوسع الصفات فقل الرحمة، وإذا قيل لك ما هو الدليل قل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قوله الرحيم، الرحيم اسم من أسمائه سبحانه، والرحمن أوسع من الرحيم، مثل ما قال عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، يعني أوسع من الآخر. والرحمن الصفة المتعلقة به سبحانه، الرحيم الصفة المتعلقة مدلولها واصل إلى الخلق، يعني الله رحمن ورحيم بخلقه، واضح؟ فيقال مثلا رجل كريم وكرمه واصل لخلقه، واصل لفلان مثلا. فالرحمن صفة متعلقة بالذات، والرحيم صفة متعلقة بالمخلوق سبحانه، متعلقة بالمخلوق، فهو رحمن رحم الخلق، لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال رحمن، وكان بالمؤمنين رحيما. وصفة الرحمة والرحمة تنقسم لقسمين، صفة متعلقة بالذات الرحمة سبحانه، ورحمة مخلوقة ليست متعلقة بالذات، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة وامسك عند 99 رحمة، فبها يتراحمون الخلق، يعني الرحمة الواحدة، هذه الرحمة ليست متعلقة بالذات، فبها ترحم الأم ولدها والبهيمة ولدها وهكذا بسبب هذه الرحمة. ولولا رحمة الله عز وجل لم يهنأ الخلق بحياة، فكل ما يحدث في هذا الكون بسبب رحمته سبحانه، فهي أوسع الصفات. برحمته أرسل المرسلين، قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبرحمته يغفر الذنوب، قال سبحانه قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبرحمته غفر الذنوب مع مغفرته سبحانه. وبرحمته لا ييأس الخلق من موعوده سبحانه، لا ييأس الخلق مما أعده الله للأبرار. لذلك قال: قل يا عباد الذين أسرفوا نفسه لا تقنطوا من رحمته. فبالرحمة هدم وحرق لليأس، فأتت الرحمة لتدعو العبد إلى التوجه لعبادة الله وحده سبحانه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال وكان بالمؤمنين، والله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قيل نحن نقول أن الرحيم صفة متعلقة بالمخلوق، مدلول يعني آثارها بالمخلوق، فكيف يقال وكان بالمؤمنين رحيما؟ نقول نعم، الأصل أنها فقط المؤمنين، لكن في رحمته سبحانه اشترك الكافر مع المؤمن في هذه الرحمة من الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. وأيضا ولولا رحمة الله سبحانه لأهلك الكافر والمنافق في هذه الدنيا، لكن برحمته سبحانه أبقاهم يأكلون ويشربون مع عصيانهم وكفرهم، بل يتمتعون. قال سبحانه: دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. كل هذا بالرحمة، وما رزق العباد إلا بالرحمة، إلا برحمته سبحانه. لذلك ما تجد فعلا للعبيد فيه إكرام إلا تجد للرحمة فيه سبحانه، إلا لرحمة الله عز وجل فيه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. شوف، كل شيء وسعت الرحمة، حتى الكافر نال الرحمة، حتى البهيمة نالت الرحمة، الطيور نالت الرحمة برزق أو عافية أو طمأنينة أو نور وهداية، وهذا ما وهذا أعظم ما وهو أعظم ما يرحم به الإنسان، وهي رحمة الهداية. شوف، رحمتي وسعت كل شيء. ثم بعد ذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمة وسعت كل شيء، والرحيم خاصة بالمؤمنين، ويشرك ومنافق، لكن لما قيل وكان مؤمن رحيما لأنها في الأصل لهم، كما قال عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالأصل أن جميع ما في الدنيا هو للمؤمن، لكن أشرك الله عز وجل فيها الكفار يأكلون ويشربون، لكن في الآخرة امتنع الله عز وجل أن يشرك الكافر مع المؤمن في النعيم. أما في الدنيا لا، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الأصل في الدنيا، لكن يوم القيامة خالصة يوم القيامة، فلا ينالها الكافر من الرزق ونحو ذلك. لذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله سبقت غضبه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، بالرحمة يغفر الذنب. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنا غفور رحيم. رحيم، لأن كتب سبحانه على نفسه الرحمة. ثم بعد ذلك قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ثم قال: وهو الغفور الرحيم. شوف، غفور ورحيم، غفر الذنب لأنه غفور ورحيم. فالرحمة، فرحمة الله للعبد غفرت له ذنبه. ثم قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظ البشر من الشرور لأنه رحيم. فالله خير حافظا، حافظا لعملك يوم القيامة ما يضيع، يعطيك يوم القيامة، لأن الله رحيم ما يضيع عملك. وهكذا ما تجد عمل إلا وللرحمة فيه سبحانه. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين لرحمته جعل البشر فيهم رحمة، لكنه أرحم منهم. لذلك لا قنوط من الله في شيء، فكل ما عندك من أمر الدنيا والآخرة ادعو الرحيم الكريم العظيم يعطيك سبحانه. فالله خير وهو أرحم الراحمين. فتبين مما سبق إثبات صفة عظيمة لله عز وجل، هي أوسع الصفات، وهي الرحمة ولا تؤول، لا بالإنعام ولا بالإكرام ولا بالثواب ولا شيء. رحمة تليق بجلاله وعظمته. ويجوز أن يوصف العبد بالرحمة لكن رحمة تليق بجلاله، فيقال هذا رجل رحيم. ومن صفات النبي عليه السلام أنه رجل أنه رحيم، لكن رحمة العبد تختلف عن رحمة الخالق سبحانه. فلله رحمة تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق رحمة تليق بحاله، وأن الرحمن لا يجوز إطلاقه إلا على الله. قال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو من هذين الاسمين، يعني أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فغيره ممن يختص به الله يجوز أن يدعى الشخص به، مثل يا رجل عزيز، يا كريم، يا عظيم، وهكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم لهم. وقالت امرأة العزيز، وصف أنه عزيز، وهكذا. والسيد هو الله، ويجوز إطلاقه على البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا السيد ولد آدم ولا فخر، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.